أطرش استيرويد. ده آخر نوع عندنا من الأنتيرور بليفرايت. طب لنا مين هو خلاص البليفرايت؟ طب لنا البوستيريور بليفرايت. مهم من قبل هتتشاف قلنا البوستيريور بليفرايت يا جماعة. تيجي هنا behind the gray line. على فكرة البوستيريور بليفرايت تيجي هنا يعني بين behind the gray line يعني في أنهي جلاند يعني في المبوميان جلاند. لها ثلاث أسامي البوستيريور بليفرايت. اسمها رقم واحد بوستيريور بليفرايت، رقم اثنين مبومينايتس، رقم ثلاثة مبوميان جلاند ديسفانكشن. ايه اللي بيحصل؟ الحين اللي بيحصل مش عارفين ايه سببه. في الجلاند دي طلع سكريشنز كتير، يعني كل السبب بتاعنا هو اكسسيف سكريشن من المبوميان جلاند. المبوميان جلاند بتطلع سكريشنز كتير. السكريشنز دي لما بتبقى كتير يا جماعه بتحرق الليدمر، تعمل لي سيفير انفلاميشن في الليدمر. ومن عين بقى يشتكي من ايه؟ الليدمر بتاعه يبتدي يهرش في الليدمر. حضرتك تبقى في الليدمر تلاقي ايه؟ تلاقيه هايبريميك. طب السكريشنز الكتير دي انا هشوفها ازاي؟ يعني خدنا شكوى العيان هيهرش في الليد مارجن بتاعه. طب السكريشنز كتير هشوفها ازاي؟ حضرتك هتبص على الليد مارجن تلاقي الوضع زي ما انت شايف كده. كل التسخين دوت اهو اهو هو الليد مارجن. اللي فوق دي الايه؟ اللي فوق الرموش. بص هنا كده هتلاقي عند الاوبننج اوف مومين جلاند نقط ايه؟ نقط زي هتلاقي الاوبننج اوف مومين جلاند متغطيه بجلوبيولز اوف اويل. خلاص ده انا مش باينه. ده انا يا جماعه مش باينه. مش عارف معايا الصورة التانية ده؟ لا مفيش فيها دي. يبقى هنلاقي الأورفيسز أوف موبيليان جلاند إز كفرد باي جلوبيول أوف أويل. طب السكريشنز الكتير دي يا جماعة ممكن يحصل لها في سكريشنز جوه كتير جدا. ممكن السكريشنز دي تنشف جوه جوه جوه الموبيليان جلاند. أم لو أنت جيت تضغط من هنا تطلع لك السكريشن من هنا أهو بس تطلع ناشفة. يقول لك السكريشن تطلع تبقى عاملة شبه معجون السنان لايك تو سبارت. ليه يعني كده؟ بينا مش بينا؟ بينا؟ فين معجون السنان؟ حلقة جديدة اتنطق لأنه يقول لي فين معجون السنان؟ يعني باي باي هو شرطي اهي؟ أنا معجون السنان هو يا جماعة؟ يعني معجون السنان ده عبارة عن سكريشنز بس حصل لها ايه؟ حصل لها ايه هو السكريشنز جوه؟ درايف. فمع شوية جنتل بريشر بدأت السكريشن تطلع ولكن بتطلع لايك ايه؟ تطلع اولا يا جماعه تلاقي سك سك لايك ايه بقى؟ لايك ايه؟ لايك توز بشرة معجون السنان. طب الانفلاميشن لما بيبقى كتير عندنا خلايا هنا الانفلاميشن ده لما بيبقى عندنا خلايا هنا اسمها ايه؟ جوبلت سيلز. جوبلت سيلز دي رغم تطلع ايه هنا يا جماعه برضه؟ وايت فومي ديستشارج اهو شايفينه؟ زيت مارجن عليه دلوقتي وايت فومي ديستشارج. اول ما تلاقي في اي حته بتتشارج لونه ابيض وشبه الرغاوي فومي بتتشارج تعرف انه طالع من ايه؟ من الانفليمد ايه؟ من الانفليمد جوبلستر. يبقى لو فحصنا العيان هنلاقي ايه؟ هنلاقي الاورسيس اوف موميان جلاند عليها ايه؟ جلوبيولز اوف اويل. ولو ضغطنا شويه هيطلع سكريشن لايك لايك تو سبوت. والانفليمد جوبلستر هتعمل لي ايه؟ الانفليمد جوبلستر وايت فومي بتتشارج. طب ممكن السكريشن تنشف جامد هذا العين اهو. ممكن السكريشن تنشف جامد لدرجه ان يحصل ان هو في هذا المكان ايه؟ الضغط. والله ايه بتاع المومين جلاند اوبستراكشن. ها كمان شويه ان لما الضغط اوف المومين جلاند يحصل له اوبستراكشن يتكون جوه ان هو كيس دهني. اسمه ايه الكيس الدهني اللي اتكون جوه؟ اسمه كاريزيوم. يبقى ايه الكومبليكيشن بتاع المرض بتاعنا؟ لو حصل اوبستراكشن اوف ذا ضغط هيتكون ايه؟ ريكارنت كاليزيا او هيتكون كيس دهني اسمه كاليزيوم. طب يا جماعه حد فاكر لما السكريشن تبقى كتير قوي اخبار كتير فيلم كتير فيلم بيتكون من ايه؟ من اول طبقه اسمها ميوسين لير، ثاني طبقه اسمها ووتري لير، ثالث طبقه اسمها اويلي لير. المفروض الطبقات دي بنسب. دلوقتي مين زادت جدا جدا جدا؟ الاويلي لير زادت جدا. احنا قلنا الجلاند بتطلع ابنورمال ايه؟ سكريشن كتير. دلوقتي كتير فيلم ده كويس ولا بايظ؟ بايظ. حصل ديستربنس بتوين الايكوس لير اند اويلي لير. الاويلي لير بقت زياده قوي كتير فيلم ده غلط. وبالتالي العيان ده يجيله ايه؟ كتير فيلم انستابيلتي. لو العيان كتير فيلم بتاعه بايظ يجيله ايه طبعا؟ دراي اي. يبقى ايه الكومبليكيشن اللي هتعرض لها هذا العيان؟ لو الضغط اتقفلت يحصل ايه جوه؟ كيس دهني اسمه؟ كاليزيوم. لما كتير فيلم يبوظ يحصل العيان ده طبعا ديجري اوف ايه؟

من ضمن الكومبليكيشن اوف ارثر دي بريفراتيزن عامل كام خراج جنب الشعرايه. اسمه ايه الخراج اللي جنب الشعرايه ده؟ اسمه ستاي فورموس. هناخده دلوقتي. خلاص ماشي كده. ده نوع من انواع كل دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن انفلاميشن اوف ذا جلاندز اوف ذا ليت. بالنسبه للجلاندز اوف ذا ليت اللي هيحصل فيها انفلاميشن هما نوعين. الجلاند اللي موجوده جوه السارتس دي اسمها ايه؟ الجلاند اللي هي اللي موجوده جوه السارتس بومي انجلاند دي هيحصل فيها انفلاميشن. طب في جلاند ثانيه موجوده جنب الشعرين او اسمها زايد. يعني بقى عندي نوعين، عندي جلاند اسمها فايز جلاند وعندي جلاند اسمها بوميان جلاند. هما دول اللي حصل فيهم انفلاميشن. بس الفايز جلاند ريليتد للاشوت والبوميان جلاند موجوده انسايد ذا تارتس. لما يحصل جوه الراك الفايز جلاند اكيوت سيبريتيف انفلاميشن اوف ذا فايز جلاند ذيس از كولد ستاي فورميشن. يبقى من قبل ما ناخد الستاي هقول لكم ما هو الديفينيشن اوف ستاي. يلا اكيوت ده بقى خراج، الخراج نسموه الاحمر ماشي. يبقى اي لما تلاقي احمر يبقى خراج. يبقى اكيوت سيبريتيف انفلاميشن فين؟ في الفايز جلاند. واهم حاجه من الخراج ده ريليتد لمين؟ جنب مين على طول؟ جنب الشعرايه. ريليتد تو ذا لاش روت. خلاص. طيب الموميان جلاند ممكن يحصل فيها كرونيك انفلاميشن وتكون لي ماس كده. يبقى ده اسمه ايه اللي فوق ده؟ صال. لكن اللي تحت ده اسمه كاليسيوم. سألكوا سؤال، بص على الرسمة دي وقول لي ما هو definition of calcium acute ولا chronic؟ chronic granulomatous inflammation. ايه granuloma؟ يعني بيكون ماء. chronic granulomatous inflammation or ها؟ inflammation في مين المرة دي؟ في الموميان جلاند. يبقى الموميان جلاند لما يحصل فيها chronic inflammation نسميه ايه؟ calcium. بالعربي الكاليسيوم ده هو الكيس الدهني. طب لو الكاليسيوم ده اتكون جواه بس كده يعني ده كاليسيوم. طب ده كاليزيوم بس ايه؟ infected نسميه infected كاليزيوم. يبقى بص على الرسمة وقول لي ما هو definition of infected كاليزيوم. ايوه كرونيك ولا acute؟ acute severed inflammation of موميان جلاند. يبقى في عندي ثلاث حاجات هنتكلم عليهم. ده اسمه ايه؟ acute severed inflammation of فايز جلاند. ده اسمه كاليزيوم. كرونيك inflammation of موميان جلاند ده اسمه infected calcium acute inflammation of موميان جلاند. ماشي يا جماعة؟ خلاص؟ خد بالك بقى اي خراج بنسميه هورديران. اي خراج بنسميه هورديران. الهورديران او الخراج ده ناحية بره فبنسميه هورديران السيرنا. الخراج ده ناحية جوه فبنسميه هورديران انفيرنا. يبقى خد بقى الستاي له اسم تاني. الستاي له اسم تاني هورديران ايه؟ سيرنا. الانفكتد كاليزيوم له اسم تاني هورديران ايه؟ سيرنا. يبقى الستاي اسمه هورديران سيرنا. الانفكتد كاليزيوم اسمه هورديران سيرنا. هورديران يعني ايه؟ يعني بس كده احنا خلصنا جميع الديفينيشن. اول تاني يعني ايه ستاي؟ اكيد ستاي الانفلاميشن اهو وبس جلاند وله اسم تاني هورديران ايه؟ سيرنا. يعني ايه كاليزيوم؟ كرونيك جرانيولوميتس انفلاميشن اوف بوميان جلاند. اسمه هورديران ايه؟ لا ده مش اسمه هورديران خالص. قلنا هورديران يعني ايه؟ بس ده هو اللي اسمه هورديران السيرنا. هناخد بقى الاستار. انا خلاص انا كاتب اكيوت سيرفيس انفلاميشن اوف ذا فايز جلاند. ماشي الاورجانيزم اللي بيعمل خراج من اهو السيرنا اللي تحت ده بقى خلاص. الاورجانيزم اللي بيعمل خراج هنا هو الاورجانيزم بتاع الالستر تيبنفايت اللي هو مين؟ الاستاذ صح. طب العين هيشتكي من ايه؟ خراج. على شرط ان الخراج يبقى جنب ايه بالظبط؟ جنب الشعرايه بالظبط. العين هيشتكي من painful red swelling. اهم حاجه ان السويلنج ده يا جماعه اهم كلمه دي ات ذا لاش روت جنب الشعرايه. طيب الفينج عامل ازاي؟ لا قدر الله عندي خراج في دراعي مثلا لا قدر الله هتلاقي في الاول دراعي كله بيوجعني. طب لما الخراج يكون في مصر لا الخراج يعني كده معروف الفينج بتاع اي خراج في الاول بيبقى ضل ايكنج بين او جنرالايزد بين ولما البلس يتكون يبقى ايه؟ يبقى ثرومنج بين. ده اي خراج مش الخراج بتاعنا اهو بقى هو ده المنظر اللي انا عايز اقوله. الخراج بتاعنا فين؟ الدم اللي جنب الشعرايه فين اهو؟ ده اسمه ايه بقى؟ عايز اقول لك حاجه، لو ادخل راجل يعني يدخل راجل عادي، لكن عشان اسميه صايم لازم يبقى جنب مين؟ جنب الشعر، عشان جنب الشعراء نبقى اني بلاد يعني. بس بس كده، برافو عليكم، ده اللي استطاع الاستايل يا جماعه. طب لو فحصنا عن اللي يلا هنلاقي جنرالايز ايدينا في كل الليست صح، وهنلاقي فعلا بينفول اتوينج في هذا المكان. طب لو انا استنيت على الخراج ده لحد ما يستوي، اي خراج لما بيستوي يا جماعه بيحصل له ايه؟ لو عندي خراج في دراعي بعد شويه كده من راسه لونها اصفر صح؟ اسمها بوينتنج. الخراج بينقي اضعف حته ويعمل فيها بوينتنج. الخراج ده عشان يعمل بوينت هيبوينت فين؟ هيبوينت جنب الايه؟ جنب الشعر. هتلاقي اللون الاصفر او النقطه اللي لونها اصفر او نقطه البوينتنج فين؟ ريليتد تو ذا لاب. افرض لقيت خراج عامل الراس صفر هنا، يبقى ده مش ايه؟ مش ستايل. يبقى ده هي النقطه الدياجنوستيك، ده احلف ان ده ستايل. بيعمل بوينتنج فين؟ بوينت ات ذا لاشروت. يبقى لو لقيت خراج عامل بوينتنج او الراس اللي لونها اصفر بتاعته ات ذا لاشروت، يبقى ده دياجنوستيك اللي ده ايه؟ ستايل. ايه مش ياخد الستايل؟ بيفتحه وبيرجع تاني. بنفتحه وبيرجع تاني. كومن جدا جدا ان الناس اللي جي لهم ستايل يجي لهم ريكارد. ليه؟ غالبا بتبقى مناعتهم قليله. يبقى الريكارد تيجي مع التعديل. يجي مع الناس اللي عندهم uncorrected error of refraction. فاهمني؟ اي واحد يا جماعه مش لابس النضاره بيعمل كده. قلنا الحركه دي بتعمل ايه مناعه الريت؟ بتقللها صح. يبقى معايا اللي عنده سكر او اللي مش لابس نضاره مناعه الريت ايه؟ قليله. ويجي له ايه؟ ريكارد. هسألك سؤال، الخراج اللي هنا ممكن يعمل ايه في الهيم فولي؟ نستراح والشعرية دي تقع ومتطلعش تاني. لو الخراج ده بوظ الهيم فولي الشعرية هتقع ومش هتطلع تاني. فاكرين ده اسمه ايه يا جماعة؟ مادروزس. What is مادروزس؟ Permanent lid of lashes. يا ترى الحكاية دي of significance ولا لا؟ يعني تخاف من المدار؟ يعني اسألك سؤال، واحد اهو عنده خراج اهو، الخراج ده نقى الشعرية دي وايه؟ شعري وقع، في مشكلة؟ مش شعري أحسن. وما المشكلة إمتى بقى؟ لما الخراج هنا يوقع شعري، عن الخراج وعن شوية هنا وقع. المشكلة دي موضوع المدروس ده أخاف منه لو الحكاية إيه؟ ديكارد. طيب ده خراج في الدينجرس إيريا أوف ذا فيس. خد بالك اوعى تخلي العيان يعصره. لو العيان مسك الخراج ده يا جماعة بدأ يعصره عشان يفضيه، ممكن يحصل إيه؟ ممكن الانفكشن ده يوصل لحد المخ ويطلع فيه الدينجرس إيريا أوف ذا فيس. المثلث ده؟ خدتوها في الأناتومي؟ اي خراج في المنطقه اللي قدامك ده يا جماعه تخاف منه قوي، لان تواصل مباشره على الكافيرنا الساين ممكن ان يحصل سبريد اوف انفكشن يوصل للكافيرنا الساين تحت الكافيرنا الساين نفس الرموز. ممكن يعني يكون حظه حلو شويه، الخراج اللي هنا يا دوبك يوصل لحد جوه بس لحد منطقه ايه وخلاص الاوربت، يعني انفكشن في الاوربت. هناخد قدام ان الانفكشن في الاوربت اسمه اوربتال سيلوفايت. يبقى الخراج ده ممكن يعمل سبريد اوف انفكشن لحد مين ويقعد؟ حد الاوربت. طب لو دخل لحد المخ هيعمل ايه؟ كبرنا شويه نفس الرومبوس. ليه؟ لان ده خراج في الدنجرس ايريا اوف ذا فيس. ده في العلاج ممنوع ايه؟ ممنوع ايه؟ ممنوع السكويز. اوعى تخليه يعصر الخراج ماشي؟ بليز دونت سكويز ذيس ستار. طيب انا عندي خراجين، واحد هنا واحد هنا، عايزين نعمل مقارنه ما بينهم. واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ستايل، واحد اسمه انفكتد تريزيا، واحد اسمه هورتيرم انترنا، والتاني هورتيرم انترنا. عايزين نعمل مقارنه ما بينهم، ده خراج وده خراج، تعال نقارن ما بينهم. يلا النقطه رقم واحد، داتا بيوريشن في مين؟ بالظبط داتا بيوريشن في مين؟ في المونيان جلاند. ادي النقطه رقم واحد، يبقى الخراج ده في الزايد جلاند، الخراج ده في المونيان جلاند. تاني حاجه، ده ريليتد لمين على طول؟ الشعرايه. ده لسه انت قوي من الشعرايه. يبقى بالنسبة للسبايد ده ريليتد للاشروت، ده نوت ريليتد للاشروت. طب بالنسبة للبوينتنج، البوينتنج هنا بيحصل فين؟ راس الصفرة يا جماعة على الليد مارجن على الشعراية زي ما انت قلت. طب البوينتنج هنا خراج عشان يبوينت، ممكن يبوينت كده الثرو ده ايه؟ مين اللي موجود هنا ورا دي؟ كونتراكتر صح. او ممكن يا جماعة ادي الكلام ده ايه؟ ممكن تلاقي البط مشي كده كده كده بالضبط وبدأ يطلع هنا. عايز اقول لك ايه؟ ان الانفكتد كادينجن ممكن يبوينت ثرو ذا كونجنكتيفا او ممكن يبوينت برضه على زي اللي قدام برضه على الايه؟ على الليد مارش. ازاي الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ده النقطة دي اسمها ايه؟ جري لاين. ده بيبوينت الستايل بيبوينت على الليد مارش ولكن انتيرو تو

طب ما فيش طريقة من غير فتح؟ في طريقة مثلا من الحكاية اللي بيتعمل اللي انا قلته، في طريقة من غير فتح ازاي؟ دلوقتي البوكس ده عشان يطلع في قدامه مين اللي مضايقاه وهيطلع؟ شعراية. طب ما انا ممكن اشيل شعراية فورسيبس، هتفكر لما اشيل شعراية فورسيبس اسمها طيب ايه؟ وايليش واضغط هنا كده بسيط جنس البريمة طيب البوكس بدأ ايه؟ بدأ يفضي. دي اسمها طريقة اسمها ابويليشن ذا جنتل بريشر. ليه ما بنحبهاش؟ لو ضغطنا شوية كأننا بنعمل ايه؟ سكويز. يبقى الحل من الفتح. على فكرة انا عايز اقول لكم على حاجة، لو في حد فيكم عنده ستارت انا مش فاهم اللي انا قلت لكم ده خالص عليه. احنا قلت لكم باجي هنا مش عارف افتح هوريزونتال انسيجن في البليت مارجن ده لا لا. عارفين انا بعمل ايه الحقيقة يعني؟ تجيب المشهد طبعا كده. والهوريزونتال ولا هي ده تفقعه بقع كده هو يروح ايه؟ يروح فاتح. ماشي يا جماعة؟ يبقى هوريزونتال والحاجات دي بس عشان نغلف عليكم. لكن انا بجيب المشهد عامل كده. يروح مفضي خلاص كده. ماشي يا جماعة ده مش شغل يعني. لكن الكلام النهارده اللي موجود عندنا. يا بتحب موضوع الجنتل ده؟ الجنتل بريشر ده ولا مش بنحبه؟ نكمل ولا ايه؟ ساعتي انا تعبت يا سيدي.